الشائعة في الحروف المشتركة في المطرح والسفر. بعض الحروف لما في إجابة بعضها بيبقى في زي إيه، ممكن يبقى فيها أخطاء شائعة مع بعضها. ده مش بس موجود مستقل بحد ذاته في التكوين، ولكن هو ايه تجميع كده. الدكتوره سعاد في صفحه 100 او على حسب الصفحه اللي معايا 119. ممكن انت ورقه بس عادي، هو كده الكلام موجود في الكتب. هنا بتقول لك خلي بالك ان حرف الهمزه وحرف الهاء، حرف الهمزه والهاء ايه اللي بيميزهم عن بعض؟ هما الاثنين المخرج واحد، يبقى لازم تميز الهمزة عن الهاء بالصفات. الهمزة والهاء بيخرجوا من مخرج واحد. طيب أميزهم إزاي؟ الهمزة فيها جر وشدة، يبقى الهاء فيها رخاوة وفيها فيها رخاوة وفيها همز، يبقى الصفتين دول هما اللي هيميزون الإيه؟ الهمزة من الهاء. أخطاء الهمزة مثلا إن أنت تفخم الهمزة، قول أعوذ بالله من الهمزة، روح تقرأ إيه؟ أعوذ بالله الهمزة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أأنذرتهم، خلي بالك إن الهمزة فيها إيه؟ الترقيق، وأنت بترقق خلي بالك من الشدة والجبر بتاع الهمزة، تلاقي ممكن يقول إيه؟ أأنذرتهم، لا أنت كده دخلت في حاجة اسمها التسهيل. فتخلي بالك من الجبر مع الايه؟ مع الترقيق. أأنذرتهم وانت بتقرأ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم، لا خلي بالك قول ايه؟ أأنذرتهم معايا؟ أأنت ماشي؟ برضك من أخطاء الهمزة في البداية في لفظ الجلالة أو في اسم الجلالة. الله لا إله إلا هو، لا ماشي. الإخوانا الموجودين في السكن بعد ما نخلص المحاضرة في اجتماع مع الدكتور عبد الفتاح، ماشي؟ أنا هتفضل زي ما أنتوا كده، مش هتخرجوا. الله لفظ الكلام او اسم الكلام، خلي بالك من الهمزه لما يجي بعدها اللام. الله، طب انت فخمت الهمزه ليه؟ عشان بعدها اللام مفخمه. الله لا اله الا هو الحي القيوم، الله نور، الله نور السماوات والارض. خلي بالك فرضك من الهمزه المكسوره او الهمزه المضمومه بعد ضم او الهمزه المفتوحه بعد فتح، زي كلمه بارئكم فتوبوا الى بارئكم. ممكن الهمزه تضيع منك وتقول بارئكم، لا خلي بالك من الجهر بتاعها وتقول ايه؟ بارئكم. واذا الموءوده سئلت، لازم الشده والهم والجهر بتاع الهمزه سئلت، بنقدر نقول واذا الموءوده سئلت معايا؟ متكئون، لان الهمزه مضمومه بعد كسر تبقى ايه؟ فيها تميل الى ناحيه الابدال شويه. متكئون، لا متكئون، مستهزئون، قائمون، خلي بالك من همزة إنما نحن مستهزئون، خلي بالك من همزة بضل. فقال الضعفاء للذين استكبروا، ماشي؟ الهمزة الساكنة بيبقى فيها من الأخطاء إن أنت تحركها. ويفعلون ما يؤمرون، خلي بالك من سكون الهمزه، ويفعلون ما يؤمرون. أم لم تنذرهم لا يؤمنون، مش لا يؤمنوا، لأن هو بيقرأ يحصل قلقلة، السكون بتاعها هيجي فيه إيه؟ قلقلة، لا يؤمنون. حرف الهاء من الأخطاء اللي فيها لما بتتكرر اذا تكررت في كلمه او في كلمتين زي كلمه ايه فتكوى بها جباههم، هتحتاج ان انت تبينها وتظهر الهاء عشان ما تضيعش منك. فتكوى بها جباههم، تلاقي الهاء كده بقت حركه عايمه او بقى حرف عايم. لا، فتكوى بها جباههم ويلهيهم الامل. خلي بالك بالكلمات دي، ويلهيهم الامل فيه هدى للمتقين. تعرف في وجوههم، في وجوههم ماشي. برضه خلي بالك من اخطار الهاء ان يجي معاها حرف مفخم تقوم ايه بالبطن، ولهم فيها ازواج مطهره. خلي بالك مطهر، مش مطهر ها، فانت كده ايه فخمت مطهرة. والذين هاجروا، قولها ازاي؟ هاجروا. جيب كمان هاجروا. طب انت فخمتها ليه؟ عشان الراجل اللي بعدها ده. والذين هاجروا بناها أم التم، أم التماء بناها، بناها. خلي بالك الهاء ليه؟ لأنها في وسط حروف خفية اللي هي حروف المد. بناها ماشي. والشمس وما والأرض وما طحاها، طحاها جميل. خلي بالك برضك او لو جه بعدها او قبلها حرف الحاء فتضغط فيها غضب عنك. وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، في الهاء يا عم ضاعت منك، يبقى انت تبينها. وما قدر الله حق قدره فسبحان الله حين، فسبحان الله حين، مش فسبحان الله حين تمسون، بتضيع كده مع الناس بتقرا. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. برضه العين بتبوظ لما تكون ساكنه من بعض الناس، وتكون الجبال كالعهن. خلي بالك من الهاء، ما تقولش كالعين المنفوش، كالعهن المنفوش. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. يبقى احنا عندنا حرف الهمزه وحرف الهاء ليهم قريبين من بعض لانهم مخرج واحد متجانسين، ممكن تنطق الهمزه هاء والهاء همزه. خلي بالك اللي فيهم نفس الكلام ده هو برضه حرف العين مع حرف الحاء، لان فيهم اشتراك المخرج. طيب ومشتركين في صفه الانفتاح والاستفاده، لكن الحاء تميز بصفه الهمزه ورخاوه، والعين فيها ايه؟ جمر وتوسط، وبين الاكبر والشديد ايه؟ عمر. فاللي يميز الحرفين دول الشده والتوسط اللي في العين والهمت والرخاوه اللي في الحاء. لو ما جبتش الصفتين دول بقت الحاء عين والعين ايه؟ حاء. ناخد بعض اخطاء حرف العين. بيقول لك يجب التحقق في بيانها مرققه مجهوره اذا وقع بعدها الف، زي كلمه عاصف، عاصف، او حرف مهموس او حرف ساكن زي ايه؟ ذلك بما عصوا، ذلك بما عصوا. خلي بالك العين مش عصوا، تقول ايه؟ عا. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، وكانوا يعتدون. ما تضيعش العين. ينزع عنهما، ما تتكرر العين، ممكن يحصل فيها ادغام كبير وانت مش واخد بالك. ينزع عنهما، لا خلي بالك الضلع لما نقرا بروايه حفص، ينزع عنهما لباسهما، ينزع عنهما وطبع على قلوبهم حتى اذا فزع عن قلوبهم. ماشي. برضه خلي بالك لو جه مع حرف العين حرف الهاء، زي ايه؟ ألم أعهد إليكم. زي البعض يقول ألم أعهد إليكم. أعهد بتضيع منك غصب عنك. ألم أعهد إليكم، ألم أعهد، أبين الحاء العين من الايه؟ من الهاء. فاتبعها ولا تتبع، تلاقي بعض يقول فاتبعها صح؟ فاتبعها لا، فاتبعها، فاتبعها. جميلة؟ معهم، زي بعض المحكم، محكم، لا، معهم. جميل؟ بسمع حرف العين، بسمع حروف الإنسان، بقول شوف نشوف مثلا نقول كمان يعمل، بسمع حروف الإنسان اسمه يقول ومن يعمل. خلينا نبعد عن تسجيلات الإذاعة، لأن تسجيلات الإذاعة مصححة ومراجعة، فأكيد أنت ممكن يكون أنت اللي عندك مشكلة في دايما نتهم نفسنا، نقول إن الانتباه عندنا أحسن. هي العين فيها صفة التوسط، فيها صفة الإيه؟ التوسط. فأنت تقرأها زي ما هي اتعلمتها، لكن بلاش خلينا نعلق على الايه، على على على على حد من القراء الكبار عشان ما تتاخدش عليك. طب يعني النقطه الصح فيها ايه؟ قول فمن يعمل، فمن يعمل من الصالحات، وسط لا شديده ولا رخوه، فمن يعمل من الصالحات. جميل؟ لكن حاول دايما ما تعلقش على تلاوه احد، وبلاش دخلنا في الموضوع عشان احنا دلوقتي كلام في السماع في كلام ان احنا بنعدل على حد من الشيوخ بتوعنا، عشان ما نعدلش على حد. ماشي؟ الاخطاء الموجوده برضه عند حرف الحاء لما بيجي معاها حرف العين زي كلمه ايه؟ فلا جناح عليهما. خلي بالك عشان ما تتغيرهمش. فمن زحزح عن النار، مش فيها الوان مع رويك السود، فمن زحزح عن النار، عن النار. خلي بالك تقول ايه؟ فمن زحزح عن النار ولا جناح عليكم. المسيح عيسى، المسيح عيسى عشان ما يتضربش. الحاقة لما يجي بعدها حرف مفخم، الحاقة ما تعملش مطب، ما تعملش مطلع، كل شيء بعد يقول الحاقة. ما الحاقة هو عايز يعمل مطلع عشان يطلع للقاف، لا، ده ترفعها درجة سنة. الحاقة ما الحاقة. جميلة؟ أحاط، ليعلم أن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أحاط، ما تقولش أحاط، لا، أحاط، أي خلي الحاء مرققة. قال أحط بما لم تحط به، أحط، أحط، اوعى تفخم الحاء تقولش أحط، أحا، أحط. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، وحان حصحص أحط الحص، فتقولش حصحص ولا حتحس، لا، حصحص. خلي بالك من الحاء، ولما تتكرر الحاء لا أبرح حتى، عشان ما تتضربش منها غصب عنك، لا أبرح حتى، لا، لا أبرح حتى، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجلا. سهلا؟ طيب زيهم برضو حرف الغين وحرف الايه؟ الخاء. ماشي. طبعا الغين والخاء مشتركين في الايه؟ في المخرج. امال ايه اللي بيميز الغين عن الخاء؟ الصفات، ده هما فيهم الاثنين استعلاء. صح؟ فهم تفصيل. بس لولا صفة الهمز في الخاء بقت غين. والجهر في الغين والهمز في الخاء هو ده اللي بيميز الصفتين، بيميز الحرفين دول مع بعض، الغين والخاء، اللي بيميزهم صفة الايه؟ الهمز. الخاء فيها همز والغين فيها جهر. لو ما عملتش ما ميزتش الحرفين دول من بعض بقوا زي بعض. اديني مثال. خالدين، خا فيها همز، لكن غافلين فيها جهر. غا، خا، غا، خا، غا. جميل؟ يبقى تخلي بالك من خالدين وغافلين. ربنا لا تزغ، نبض اخطاء حرف الغين لما يجي بعدها القاف لان هم قريبين في المغرب بيحصل ادغام. وليه؟ ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. لا، خلي بالك من الغين. ربنا لا تزغ قلوبنا، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، لا تزغ قلوبنا. ماشي؟ ما تقسيم وتدقيق مثلا الغين؟ لا تزغ، لا تزغ. لا، احنا قلنا ما تدرس امبارح، ما احنا قلنا انها تاكينا في المرتبه الرابعه، وقلنا ان حرف الغين من الحروف من الحروف يصنف من الحروف الضعيفه في حروف التفخيم اللي قبل الاخيره على طول. فاحنا رتبناهم، قلنا الطاء بعد كده الضاد بعد كده الظاء بعد كده الصاد بعد كده الظاء بعد كده الايه القاف والغين والحاء والخاء. تمام؟ فطبعا تفخيم حرف الغين او حرف الخاء مش زي تفخيم الضاء ولا الصاء. ماشي؟ لا يا ايها الرسول بلغ بلغ. ايوه صح كده، بلغ يوم صح. ايوه ربنا افرغ علينا صبرا. الحرف ما احنا قلنا بيتاثر بما قبله. تمام. هقول افرغ الغين هنا اللي قبلها مكسور زيها زي الغين اللي قبلها مفتوح او زي الغين المفتوحه. لا طبعا، ربنا افرغ علينا، افرغ علينا بين الغين وبين الايه القاء الغين والعين. طيب يغشى ويخشى الفرق ما بينهم ايه؟ حرف لا، ما بينهم صفر همس وجر. لو انت همدت يغشى بقت يغشى، يغشى بقت خاء. ولو جهرت يغشى بقت يغشى. هي صفه الهمس والجهر الفرق ما بين الغين والخاء. يقول لك ايه؟ يغشى حرف الشبهين بخاء يغشى. يغشى غير يخشى، لازم تميز الاثنين من بعض. غافر الذنب، غافر. تمام؟ الغافرين، الغالبين. جميل؟ حرف الخاء برضه خدناه مع الغين. يغشى ويخشى. غالبين غير خاشعين، خاشعين، خالدين. وتخشى الناس، لما يجي بعدها الشين وتبقى الخاء تأكيدا ممكن تقلب من بعض الناس غين. وتخشى الناس غير يغشاكم النعاس او يغشى، يغشى الناس، يغشى الناس غير وتخشى الناس، هيقيدين زي بعضهم. وتخشى الناس والله احق ان تخشاه يخاف، لكن يغشى الناس هذا على دي غين. جميل؟ حرف القاف وحرف الكاف تقريبا قريبين من المخرج، اميزهم بايه؟ بالصفات. اولا هو في اختلاف بسيط في المخرج بس هم يعتبروا قريبين، لكن انا اميز ان القاف ايه؟ مستعليه مفخمه فيها استعلاء. الكاف فيها استفهام. القاف فيها قلقله، الكاف ما فيهاش قلقله. الاثنين فيهم شده والاثنين فيهم جهر والاثنين فيهم انفتاح، لكن اميزهم بالقلقله واميزهم بالايه؟ بالاستعلام والمخرج. ان انا اظبط المخرج لان مخرج القاف من فوق شويه عن مخرج الايه؟ الكاف. اهدينا ناخد القاف لما تكون مكسوره بتكون في اقل درجات التفخيم وليست مرققه. اديني مثال. اهدنا الصراط المستقيم، ما تقولش المستقيم ولا تقول المستقيم. تلاقي بعض الناس تقول اهدنا الصراط المستقيم، انت بتضم الشفتين في القاف ليه يا عمي؟ ده هي مكسوره وهي من اقصى الحرف. المستقيم، لا المستقيم ولا المستقيم، وما تقولها ايه؟ المستقيم. قيم في اقل درجات التفخيم. وإذا قيل لهم، ما تقولش وإذا كيل ولا تقول وإذا قيل، تعمل فيها إشمام زي الشاب فأقرأ بالإشمام. وإذا قيل لهم، لا بعض الناس بيقرأوا يقولوا إيه؟ وإذا قيل لهم، اقرأ كده عند الشيخ أحمد. وإذا قيل، أنا عايز الإشمام ده يروح شوية. وإذا قيل، وإذا قيل، أيوة أنت ما تستعملش فيها الإيه؟ الشفتين خالص. يقولوا إيه؟ وإذا عندي فخر القاف يقوم عامل إيه؟ يقول وإذا قيل لهم، يوم جاي في حاجه اسمها اشمام. الاشمام ده مش في روايه حفص واشمام وصادق وقيل وغيظ في مجيء يشوف ولد كثير ضم الرجل بتكمله دي قراءه ابن عامر وقراءه الكسائي واذا قيل له ملناش دعوه بيه خلينا دلوقتي في قراءتنا احنا قراءه عاصم واذا قيل لا فاخذتهم الصيحه مشرقين زي ما عرفوا مشرقين لا مشرقين ولا مشركين هي لو قلتها مشركين بقى مشركين جمع مشرك لا مشرقين يبقى انا شفتوا بقى بميز الحروف ازاي ممكن صفه واحده تغير لي المعنى فاخذتهم الصيحات مشرقين غير مشركين ها بقى شطار من الشرك لا هي مشرقين يعني الصبح عند الشروق برضو لما برضك لما القصد اتكرر وما قدر الله حق قدره ماشي فلما افاق قال سبحانك ماشي ويقتلون يقتلون تلاقي بعض الناس يقول مصفقه مليئه يقول لك ويقتلون ويقتلون القاف المقلقله هي اضطراب الحرف في المخرج بتاعها ماشي واقسموا بالله قل اعوذ برب الفلق جميل تقولش الفلق قا لا هي مش مفتوحه هي ايه مقلقله الفلق لما يجي بعدها حرف الكاف لازم اميزها وخلق كل شيء وخلق كل شيء اوعى تقول ايه خلقكم ولا خلقكم لا خلقكم خلقكم اعبدوا ربكم الذي خلقكم ماشي ويجعل لك قصورا لك قصورا ميز الكاف من القاف قل كل يعمل شوف قل كل قل وكل ورا بعض اهو مش قل كل كل اوعى تقول قل كل يبقى شبه بعضها ولا قل كل لا قل كل يعمل على شاكلته قل كل اتعلم القران من القران اتعلم القران من القران انت بتقول مثلا كلمه قل كل اهو ورا بعض اهو يبقى دي عمرها ما تكون زي دي ابدا عمر قل ما تتنطق زي كل جميل طيب حرف الكاف ناخد اخطاء حرف الكاف الكاف الساكنه بيحصل فيها احيانا قلقله ان الذين يكسبون يكسبون يكسبون طبعا الكاف لما تكون ساكنه تخلي بالك من الهمز ان الذين يكتمون يكتمون اوعى الهمز يزيد منك وتقلق ما تقولش يا كتمون لا كي نسبحك كثيرا نسبحك نسبحك اوعى تقول نسبحك لا نسبحك جريان الايه النفس اوعى تطلع صوت ونذكرك جميل خلي بالك لما يجي بعد الكاف حرف مفخم زي الطاء يوم نطوي السماء يا طي خلط الكاف من الطاء ما تقولش كطي كا كا كا لا كطي السجل للكتب كطي السجل للكتب كالطودي الآن بقول ايه خلق فكان كل فرق او كل فرق كالطود العظيم كالطود وقصرنا اداء قف كمان فكان كل فرق كالطود العظيم لازم لسانك ده يا شيخ محمد ياخد رياضه ما هو انت ايه حرف مفخم حرف مرقق حرف مفخم ورقق لازم لسانك ده يشتغل كده ان هو يكون في ايه سيمفونيه شغاله فكان كل فرق كالفرد العظيم او لو هفخم فكان كل فرق الفاء مرقق فرق كالفرد العظيم لازم الايه الرياضه بتاعه لسانك ولو بطلت قراءه في اي وقت وقعدت ما تراجعش هيرجع لسانك يبوظ زي اللي بيلعب كمال اجسام او بيلعب قراءه او بيلعب كوره ويجي يبطل تلاقي نفسه بقى عنده كرش وعضلاته بقتش مظبوط لازم رياضة وليس بينه وبين تركيه إلا رياضة امرئ مفكه خلي بالك من الكاف لما تكون بعدها أيضا قلنا زي كافورا كاظمين إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين خلي بالك من الكاف وترى الناس سكارى سكارى وما هم بسكارى برضك من بعض اخطاء الكاف ان انت تنطقها جيم، الجيم بتاعت العاميه. ادي لي مثال لما تكون ساكنه وبعدها ذلك. يكذبون ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون. يك ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون. يكذبون وليس يكذبون. يجل يك يكذبون. ايوه لو ما عملتش الهم بتاعها ده وطلعته صح يطلع جيم. يكذبون لا يكذبون. ماشي بشرككم لما تتكرر بقى. ويوم القيامة يكفرون بشرككم. لأنها ممكن تميل منك كلمات الضغط. بشرككم أينما تكونوا يدرككم الموت. يدرككم الموت. ماشي فأرسل معنا أخانا نكتل. نكتل. والجماعة اللي كنا قلنا قبل كده الجماعة اللي بيقولوا ما فيش همس في الكاف ما بتطلعوش تعرف لتبتلم. قول له اقرأ لنا كلمة ترك أو نكتل. نكتل أهي نكتل. ترك ترك لازم نبين همس الايه؟ الكاف والتاء. عملت الكاف عملت مالها؟ عملت ايه المشكلة يعني؟ احنا بنقول المشاكل اللي ما تيجي حرفين جنب بعض ممكن تغلط فيهم زي ايه؟ يكذبون. وانت لو ما خدتش بالك وانت بتقرا وما ركزتش قولها يكذبون. بعد اذنكم يا اخوانا انا ضربت الهمس في التاء مش هتأتي في كلمة عملت يعني. جميل. لا ده انا بقى انا دلوقتي بتكلم عن تنبيهات الاخطاء. نعم. يكذبون دي مش ناس كتير بتقولها يكذبون. لو ركزت هتقول ايه؟ يكذبون. لا يك عشان الهمس. حروف وسط اللسان الجيم والشين والياء. الجيم طبعا لما تكون ساكنه زي ايه؟ اجتمعوا ولا وجتمعوا. كذلك يوم تجزى ممكن تتضرب منك وتجزى. طبعا اليوم تجزى كل نفس ما كتبت. تجزى خلي بالك من الفلفله. تجزى بين الجيم لما تيجي مع الباقي. رجز يقول لك ايه؟ رجز بدلتهم رجزا يضغم الايه؟ الجيم في السين رجسا الى السين. لا رجس. فزادتهم رجسا الى رجسهم. ماشي. سكون العرض بتاع الجيم غير اخراج وليس غير اخراج. اوعى تجيب تفشي في الجيم من ضمن الاخطاء الجيم ان انت تجيب بقى تفشي تقولها معطشه كده زي ايه؟ يقول لك ايه؟ اجاج اجاج. لا هي فيها شدة. الجيم وراعي شدة بكاف الجيم فيها شدة. جميل. أجد. ماشي. فاوعى تجيب فيها جاء رخاوة تقوم تعمل فيها ايه؟ تفشي. تقول ايه؟ أجاج. لا أجاج. لا تشد الجيم كده. إخراج. جميل. إذا أتى بعد الجيم المشددة حرف مشدد زي كلمة يوجهه أينما يوجهه. خلي بالك الكلمة دي تقيلة أوي لأن الهاء بعدها هاء جيم مشددة بعدها هاء مشددة بعدها هاء فمحتاجات أنت أستاذ كده وأنت تقرأ أينما يوجهه. لا لازم تبينها. يوجهه يوجهه يوجهه حاججتم. لما تكرر الجيم حاججتم ولما تشدد تقول الحج. لكن نقول مع بعض الحج الحج. خلاص الحج. بحر اللجي. تقول لكن في بحر اللجي. لجي لجي. جميل. لجي. الناس اللي بيتكلموا كلام جانبي مش عارف بيتكلموا كلام جانبي. انا والله مش احسن. انا حاسس في حد كده عامل دوشه. خلي بالك بقى لما يجي بعدها حرف مفخم زي حرف الجيم حرف الراء وهو يجير ولا يجار. خلي بالك بقى بالجيم مش ولا يجار ولا يجار عليه ولا يجار. ماشي. لا جرم. لا جاء. لا جرم. أن نجعل المتقين كالفجار، كالفجار، كالفجار. جميل. أخطاء حرف الشين: عدم إظهار التفشي. وقال الذي اشتراه، لا، وقال الذي اشتراه من الشاكرين، أظهر التفشي بتاعه وما زودوش قوي. وبرضك لما يجي بعدها الجيم في الشجرة، أميز الشين من الجيم، شاء جاء، اللي يميز الشين من الجيم صفة الجهر اللي في الجيم وصفة الشدة. أجد قطب بكر، شجر بينهم فيما شجر بينهم، إن شجرة الزقوم. يبقى أتعلم من الحروف اللي هي اللي دي لما يجب جنب بعضهم، شجرة لازم أميزهم الاثنين من بعض، شاء جاء، الشجر، شجر. جميل. لما يجي بعضها حرف بعدها حرف مفخم اوعى تفخمها. ثم شققنا الارض شقا، قال شغفها حبا، شققا، شططا. خلي بالك عشان بعدها حرفين مفخمين وطاء حرفين قويين مفتوحين، فالشين ممكن تشد منها غصبا عنك يكون شطط. لقد قلنا اذا شططا. جميل. من شاطئ الوادي، من شاطئ، شاخصة، شاء، ولا تاني كده؟ لا تقولها تاني، شاخصة، أيوة، اوعى تقولها شاخصة، لا شاخصة. أخطاء حرف الياء، خصوصا لما يكون ياء متحركة ويجي قبلها ياء مد، بيحصل إضغاط. لقد كان في يوسف والإخوة، في يوسف، لا، حرف المد زي ما قلنا لا يظلم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. ماشي. الذي يوسوس، ترش الذي يوسوس، لا، الذي يوسوس. أظهر حرف المد للياء المدية لما يجي بعدها ياء متحركة. لما تتكرر حرف الياء يكون منها ياء ساكنة كمان. إن الله لا يستحيي، لا يستحيي. لازم بين اليائين وبين حرف الحاء، اوعى تكسر الحاء تقول إن الله لا يستحيي، لا. بعض الناس يقول لك إن الله لا يستحيي، أي لا. لا يستحيي بيسموه مادة تمكين، لا يستحيي. إن الله أن يحيي الموتى، يحيي، أميز اليدين من بعض، بقادر على أن يحيي الموتى. وأحيينا، يينا. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، لما وصلها بقى، والبغي يعظكم، والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. جميل. وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. إن ولي الله، الياء المشددة المتطرفة زي إيه؟ من طرف خفي، خفي، خفي، ماشي. الحي، أبينها، الحي. وما أنتم بمصرخي، معايا؟ نعم. إذا جاء بعدها حرف مفخر زي إيه؟ يطرخون، يطرخون، مش يطرخون، يا، يطرخون، يضربون، شياطين، الشياطين، ولكن الشياطين كفروا، كف الشياطين، شياطينهم، ماشي؟ يأمرهم، ماشي؟ الضاد واللام، الضاد واللام. أخطاء الضاد إن أنت تعمل فيها حاجة اسمها الضاد الضائية زي دول الخليج، ولا الرالي، ولا الرالي، تفضل، ولا الضاء، ولا الضالين، ماشي؟ خلي بالك من صفة الضاد، والضاد بانفصالة ومخرج ميز من الضاد. حرف زي حرف الضاد ده هناخد ثلاثة لوحده، ضاد والظاء هناخدهم لوحدهم في ثلاثة. الضاد والظاء كل صفتهم واحدة، الضاد والظاء هي صفتها واحدة، أمال بيختلفوا في حاجة واحدة، إن الضاد فيها انفصالة والمخرج مختلف. يبقى أعرف أميز الضاد من الظاء بالإيه؟ بالمخرج وصفة الانفصال. ظل غير ضل، ضل غير ضل، ولا الضالين يعني القاعدين، لكن الضالين من الضلال. تمام؟ اما اخد كلمه زي انقضى ظهرك، انقضى غير انقضى، ظهرك غير ظهرك، يعض غير يعض، يعب غير يعب. يبقى خلي بالي من الغيظ غير غيظ، وما تغيظ الاطحان غير تغيير. نعم. المعاني مختلفة. ايوه. كهل يذهبن كيده ما يغيظ. ليغيظ بهم غير وما تغيظ الأرحام. تغيظ يعني الاستقر. جميل؟ فخلي بالك برضه من حرف الضاد قلنا الاتصالة بتاعته لما يجي بعد منه الظاء، ولما يكرر يغضبنا يغضبنا، اوعى تنطق الضاد ده المفخمة. اوعى تنطق الضاد ده المفخمة، اقول لك ولا الضاء ولا الضالين، يجيبها من طرف اللسان ده المفخمة، لا مش ولا الضالين، ضاء لا ضاء ضاء، بتيجي من حلقة اللسان مش من طرف اللسان. مشكلة الناس بعض الناس يقول لك ايه؟ يضربون، يجيبها ده المفخمة، لا ما احنا قلنا بقى الأخطاء دي لا ولا الضالين، لا ولا، عشان بيجيبها من طرف اللسان يوم يجيبها ده المفخمة. ولا الضاء ولا الضالين واغضب من صوتك. ماشي. اخطاء حرف اللام اما تيجي مهققه بعدها لام مفخمه لاسم الجلاله، رسل الله رسل الله، لا رسل الله رسل الله. ماشي. قال الله قال الله، قال الله قال الله، قال الله لتلطهم لتلطهم من حاضر حاضر، عينيا عينيا.